بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله عز وجل ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ونسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذه الجلسات والمدارسات. وما زال الحديث في الباب الرابع من كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي عليه رحمة الله في مآخذ أهل البدع في الاستدلال. وقد قلنا أن هذا الباب هو من أساسات الأبواب وأهمها عند الإمام الشاطبي، ولذلك أطال فيه النفس والحديث. فصل. ومنها تحريف الأدلة عن مواضعها بأن يرد الدليل على مناط فيصرف أن يرد الدليل على مناط فيصرف عن ذلك المناط إلى فيصرف عن ذلك المناط إلى أمر آخر، موهما أن المناطين واحد وهو من خفيات تحريف الكلم عن مواضعه والعياذ بالله، ويغلب على الظن أن من أقر بالإسلام ويضم تحريف الكلم عن مواضعه لا يلجأ إليه صراحة إلا مع اشتباه بغرض له أو جهل يصد عن الحق مع هوى يعميه أن أخذ الدليل ما أخذه فيكون بذلك السبب مبتدعا. إذن الأمر الخامس من المآخذ هو تحريف الأدلة عن مواضعها. وهنا ذكر الله ذلك وصفا عن المبدلين من أهل الكتاب أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، وأنهم أمروا فقالوا حطة فحرفوا وبدلوا، وهم عادتهم التحريف والتبديل في كلام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذلك الشاطبي هنا ذكر أن هذا لا يقصد إليه أحد أقر بالإسلام وذم تحريف الكلم، أي أن من أقر بالإسلام وآمن بتحريم تحريف الكلم أنه لا يصل إلى هذا الأمر من تحريف كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وتبديل الأدلة عن مناطاتها. ثم قال هو أن يرد الدليل على مناط، أي على علة معينة ينزل عليها الحكم. وهنا الكلام في أنواع المناطات، فإنه تحقيق وتنقيح وتخريج. فهؤلاء يأتون إلى تنزيلات الأدلة وعللها فيبدلوا ويحرفوا، فينزلون الأدلة على غير مواقعها. ولذلك هنا قال هذا لا يكون إلا عند من يشتبه عليه أو لديه جهل بالحق مع هوى أعماه هو من ناط الشيء، ولذلك منه اجعل لنا ذات أنواط، أي ما يعلق به الأمر. فالحكم هنا يعلق بماذا؟ الدليل إذا جينا نظرنا في الأدلة يعلق الحكم بإيش؟ بالعلة. فالعلة هي مناط الحكم، فتقول في الإسكار مثلا ما علة تحريم الخمر؟ ما علة ذلك؟ الإسكار. فأينما وجد الإسكار قليله وكثيره قلنا إيش؟ بالتحريم. فهنا يأتي تحريف الكلم بتبديل وتغيير مناطات الأدلة ومآخذها في النظر. وهو سيذكر لذلك أمثلة تبين هذا المسلك. هنا يا مشايخ تلاحظ أن اللعب في النصوص ليس فقط بوضع نصوص أو بالخروج عن النصوص إلى رؤى ومنامات وغيرها، وإنما حتى يكون في مواقع الأدلة وعلل الأدلة وأوجه الاستدلال، وهنا يكون نوع من التحريف لا يقصد إليه بادئ الرأي من يؤمن بالله ويؤمن بالإسلام ويرى تحريف النصوص، ما يقصد إلى هذا، لأن هذا فيه إيش؟ فيه والعياذ بالله خروج عن سبيل المؤمنين، لأنه تحريف تبديل يبدل الدين بهذا المسلك، يكون قد بدل الدين أخرجه إلى غير مقاصده ومآلاته، ولذلك يتفلت هنا من الأدلة ويتفلت من النصوص بتحريفها وتبديلها. فهنا الشاطبي يقول قد يقع هذا على وجه من الاشتباه، يعرض للناظر مع وجود جهل مع غلبة هوى، يحصل إيش؟ نوع من التحريف، نوع من التحريف. فسبيل النجاة من ذلك تكون أول أمر أن تؤخذ الأدلة ما أخذ التسليم والانقياد، وأن تعظم الأدلة، ثم أن يكون النظر فيها بنظر المسترشد المهتدي بها المنقاد لها، وليس الذي يأخذها مأخذ التبع كما ذكرنا سابقا. الأمر الآخر التجرد من الهوى، لأن الهوى يعمي عن اتباع الحق واتباع الدليل. فهنا الشاطبي يذكر أن هذا المأخذ مسلك من مسالك أهل البدع، فهو سبب للابتداع في تحريف وتبديل مناطات الأدلة، فيخرجون الأدلة عن مقاصدها فيستدلون بها على صور من بدعهم وهي لا تدل على ذلك، وقد ذكرنا سابقا لها أمثلة، الدليل ما يدل على ما ذهبوا إليه لكنهم حرفوه وأخرجوه عن مناطه ومعناه. قال وبيان ذلك جاء القارئ يا شيخ. بداية الفصل الشيخ؟ لا، وبيان ذلك. بسم الله. وبيان ذلك أن الدليل الشرعي إذا اقتضى أمرا في الجملة مما يتعلق بالعبادات مثلا فأتى به المكلف في الجملة أيضا كذكر الله والدعاء والنوافل المستحبات وما أشبهها مما يعلم من الشارع فيها التوسعة، كان الدليل عاضدا لعمله من جهتين، من جهة معناه ومن جهة عمل السلف الصالح به، فإن أتى المكلف في ذلك الأمر بكيفية مخصوصة أو زمان مخصوص أو مكان مخصوص مقارنا لعبادة مخصوصة والتزم ذلك بحيث صار متخيلا أن الكيفية أو الزمان أو المكان مقصود شرعا من غير أن يدل الدليل عليه، كان الدليل بمعزل عن ذلك المعنى المستدل عليه. إذن هنا يقول الشاطبي: الأدلة تأتي تأمر المكلف بحكم شرعي، إما على وجه العمومات أو على وجه الإطلاقات العامة، فيأمر الله عز وجل على وجه العموم بإقامة ذكره، ويحث الله عز وجل ويأمر بدعائه، فهذه عبادة جاءت النصوص فيها على وجه الأمر والحث والمدح والثناء وبيان مراتب أهلها. فهذه الآن هذه العبادة إذا نظرت إليها مأمور بها شرعا، أليس كذلك؟ ما وجه الأمر هنا؟ وجه الأمر طلب القربى لله بها، أن يتعبد لله بها، أي يتعبد المكلف بذكر الله عز وجل وإقامته، ويتعبد بدعاء الله سبحانه وتعالى فيسأل الله وحده. هناك أوامر على هذا السياق جاءت مثل هذه السياقات، مطلقة عامة مأمور بها شرعا، مطلوبة على وجه الاستحباب والندب والمشروعية. فهنا كيف يتم امتثال هذا الأمر وهذا الحث وهذا الطلب من الشريعة، كيف يتم امتثاله؟ يأتي أصحاب مسالك البدع فيعين لذلك الطلب كيفية وزمان ومكان وربما عدد وهيئة، ثم يلتزم ذلك مستدلين بهذه النصوص على مشروعية هذه الهيئة التي ذهبوا إليها. فإذا سألتهم قالوا: نحن نذكر الله ونحن نمتثل الأمر بذكره ونمتثل الأمر بدعائه، فندعو الله بهذه الهيئة، بهذه الصفة، بهذه الألفاظ، بهذا العدد، بهذا الزمان، بهذا المكان أو في هذا المكان. وعليه السؤال: الأدلة التي ذكر فيها الأمر بذكر الله ودعائه هل تدل على ما ذهب إليه أم لا؟ ها؟ احتمال ها؟ إذن هي تدل على أصل المشروعية، لكن لا تدل على هذا الأمر الخاص. فكيف حينئذ نحقق الامتثال؟ لو قال قائل: كيف أحقق امتثال الذكر المأمور به والدعاء المأمور به؟ امتثله بدون، نقول يكون ذلك من جهتين: من جهة المعنى ومن جهة تطبيق. من جهة المعنى: كل ما دخل في معنى الذكر المعظم فيه الله عز وجل فهو داخل في أصل الذكر المشروع، ولا يلزم فيه أن يكون نفس اللفظ، بمعنى لا يلزم أن تقول لفظ معين، بل أي قول منك قلت فيه تعظيم لله ودعاء لله ولو كان بالعامي، ولو كان أو بلغة أخرى فأنت فيه ممتثل، بمعنى لا يلزم أن يكون سؤالك لله بهذا اللفظ وبهذه الطريقة، لا، أن تدعو الله كيفما اتفق لك، أنت أعرف بحالك وأنت أعلم ببيان حالك، فما يلزم فيه أنك إذا أردت أن تدعو أن تقول كذا وكذا وكذا وكذا، التزام صفة محددة أو ألفاظ محددة، فأنت تسأل بحسب حالك حتى لو اختلفت اللغة. كذلك في ذكر الله، أنت تعظم الله بأن تذكره. ما أقول في ذكره؟ كل ما دخل في مفهوم معنى ذكره وتعظيمه صح ذكر الله به. فأنت تقول اللفظ الذي يدل على تعظيمك وذكرك لله، هل من ذلك أن تذكر صفة حالك؟ ها؟ ممكن، ممكن. فوصفك لحالك بيان لتعظيمك وذكرك لله. أنا عبدك كذا وكذا وكذا وكذا، يا الله يا عظيم. هل تعتبر هنا ذكرت الله؟ ذكرته في صيغة إيش؟ سؤال، سؤال مسألة أو سؤال عبادة. إذن هنا أي حالة أنت تقدمها بين يدي الله معظما فيها لله ولذكره وسائلا الله عز وجل، هذا يصح منك. طيب، هنا يأتي السؤال، فإذا التزم، ما وجه الإشكال فيما التزمه؟ هنا ذكر لك زمان، كيفية، نقول عدد وغير ذلك، ما وجه الإشكال هنا؟ أين مناط الإشكال؟ تحديد أشياء ما نص عليها دليل، التقييد هنا. إذن أي قيد أو شرط أو تحديد زماني أو مكاني أو عددي أو بجنس أو غيرها مما ذكرناه سابقا وكررناه، لا بد له من دليل خاص، فالأدلة العامة المطلقة لا تدل على الهيئة المخصصة بعدد أو مكان أو زمان أو غيره. فحينما يقول الله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، اذكروا الله ذكرا كثيرا، اذكروني أذكركم، هذا على وجه التوسعة والإطلاق والعموم، فلما حددته بعدد والتزمت العدد وفضلت العدد الذي اختصيت أو اختصصت به، لماذا حددته بمكان؟ لماذا حددته بزمان؟ لماذا وضعت له هيئة؟ فإن قال أخذته من الدليل، نقول هذا كلام الشاطبي هنا إيش؟ وهو مأخذ الشاطبي في تحريف الأدلة ومناطاتها، إذ مناط الدليل هنا لا يدل على أن يكون بهذه الهيئة وهذه الصفة المخصوصة. وإنما دل على أصل المعنى وهو مشروعية الذكر والدعاء. فلما قيد وخصص لا بد له من دليل خاص. فلو قال قائل أنا إذا بدأت الطواف قلت لا إله إلا الله، أليس هذا ذكر؟ ذكر. السؤال، هل فعله صحيح أم خطأ؟ صحيح أنه عند بدء الطواف عند الحجر الأسود يقول لا إله إلا الله ويبدأ. إذن ما وجه الإشكال؟ ما هو وجه الإشكال الآن في الذكر وأن لا إله إلا الله تقال في الطواف؟ هذه كلها لا إشكال، لكن لماذا خصت في بدء الطواف وبهذه الصيغة؟ لو قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، لو قال آخر كلمة أخرى يا علي أو يا عظيم توكلت على الله، إذن هنا ملحظ الشاطبي أن الأدلة الدالة على أصل مشروعية عبادة معينة على وجه الإطلاق والعموم إذا قيدت وخصصت احتاجت إلى دليل. فإن استدل بأصل ما دلت عليه من المشروعية قلنا دليلك لا يدخل في المناط، إذ لا بد هنا من مناط معين. وعليه فأصبح ذكر الله على أحوال، منه ما نص على عدده، ومنه ما نص على مكانه، ومنه ما نص على زمانه، ومنه ما أطلق، ومنه ما نص على هيئة معينة. فإذا غير فيما نص فيه أو قيد فيما جاء فيه الإطلاق غير في الحكم، تغير الحكم. مثال في الصلاة جاء في الرفع أن تقول سمع الله لمن حمد، هذا الآن في هيئة وصفة ولفظ ولا ما فيه؟ فيه، مقيد كل عام، مقيد بصفة وهيئة وزمان وصيغة، هل يصح تغييرها؟ لا، لا يصح. ولو كان من جنس اللفظ، ولو كان من جنس الألفاظ الشرعية ما يصح. كذلك عند بدء الطواف، وكذلك على الصفا والمروة، وكذلك أذكار الصباح والمساء، وكذلك بعد التسليم، وغير ذلك ما وعند النوم وغير ذلك، هذه ورد فيها ماذا؟ ألفاظ محددة. فهذه تذكر على الصيغة التي جاءت بها الشريعة. ينظر هنا يا مشايخ أن ما يستدل به هؤلاء هم يستدلون على ما خصصوا بعدد أو زمان أو مكان أو صفة أو صيغة، يستدلون بالأدلة الخاصة ولا يستدلون بالأدلة العامة؟ يستدلون بالأدلة العامة، إذ يعلمون أن الأدلة الخاصة لا تدل على ما ذهبوا إليه، ولذلك هم يستدلون بأصل مشروعية الذكر وأصل مشروعية الدعاء، فيقول هذا ورد عبد القادر وذكر فلان، وقد صاغ هذا الذكر بهذه الكيفية فأصبح عندهم له خصوصية أفضل من غيره من الألفاظ. لو قال قائل إذا كانت الألفاظ الموجودة فيه مشروعة سبحان الله والله أكبر ولا إله إلا الله وأذكار صحيحة، هل يصح هنا في إشكال؟ ها؟ ها؟ إذن لابد فيه أن يكون، أن يكون ليس على صفة الإلزام والتقييد الزماني أو المكاني أو العددي. لكن لو قلت أنا سمعت دعاء كله ألفاظ شرعية وحفظته من داع دعا به، لكني إذا دعوت أذكره، هل على وجه الخصوص أو على وجه أنه مما حفظته وعلمته؟ هل ما يفعلونه في الأوراد على صفة المحفوظ والعادة، ولا على صفة أنه أفضل من غيره وعلى صفة الالتزام؟ على صفة الالتزام، ولذلك تجدهم يعتبرونه ويذكرون آثارا في فضله، ولا لا؟ ها؟ هذا الصحيح، ولا يجعلونه مجرد حفظ لأذكار من شيخه وأنه له أن يغير ويقدم فيها ويؤخر ويضيف، لا، يقولون هذه منصوص عليها أنها مما ذكره فلان وفلان وأنها تفضل عن غيرها. بل الأعجب من هذا أنها ربما تقدم على الأذكار الشرعية النبوية في الأوقات المشروعة، بمعنى لو جئت لأذكار أطراف طرفي النهار الصباح والمساء، هو يرى أن ما جاءت به السنة أهم ولا هذه؟ لا شك أن هذه مقدمة عنده، عندهم مقدمة، ولذلك لا يؤلفون في أحاديث السنة في طرفي النهار، وإنما يؤلف يحفظون ويكتبون ويطبعون لمريديهم إيش؟ هذه الأوراد الخاصة، أليس كذلك؟ وتشاهد عند المطاف وغيره أنها أوراد مطبوعة على صفة مخصوصة، ولا يأخذون ما جاءت به السنة. إذن الشاطبي هنا يريد أن يبين كيف وقع أهل البدع في هذا المسلك في الاستدلال، أخذوا الأدلة العامة المطلقة فجاءوا لمناطاتها فحرفوا وغيروا فيها، فجعلوا لذلك تقييدات وتخصيصات زمانية ومكانية وغيرها، مستدلين بما جاء في أصل المشروعية. قال هذا وهذا من خفي التبديل، وهذا من خفي التبديل. وجه كونه من خفي التبديل أنك إذا نظرت إليه وجدته يذكر الله ويدعو الله، وهذا في أصله مشروع وهو من القربات المشروعة، ولكن إذا نظرت إلى أحوالهم وجدت أنها لها من التقييدات والتخصيصات والالتزام الزماني والمكاني ما يظهر به المخالفة. طيب اقرأ. فإذا ندب الشرع مثلا إلى ذكر الله فالتزم قوم الاجتماع عليه على لسان واحد أو صوت واحد أو في وقت معلوم مخصوص عن سائر الأوقات، لم يكن في ندب الشرع ما يدل على هذا التخصيص الملتزم، بل فيه ما يدل على خلافه، لأن التزام الأمور غير الشرعية شرعا شأنها أن تفهم التشريع، أن تفهم التشريع، وخصوصا مع من يقتدى به، يقتدى به، نعم يقتدى به، وفي مجامع الناس كالمساجد، فإنها إذا أظهرت هذا الإظهار ووضعت في المساجد كسائر الشعائر التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المساجد وما أشبهها كالأذان وصلاة العيدين والاستسقاء والكسوف، فهم منها بلا شك أنها سنن إن لم يفهم منها الفريضة، فأحرى ألا يتناولها الدليل المستدل به، فصارت من هذه الجهة بدعا محدثة. يدلك على ذلك ترك التزام السلف الصالح لتلك الأشياء أو عدم العمل بها، وهم كانوا أحق بها وأهلها لو كانت مشروعة على مقتضى القواعد، لأن الذكر قد ندب إليه الشرع ندبا في مواضع كثيرة، حتى إنه لم يطلب فيه تكثير من عبادة من العبادات ما طلب من التكثير من الذكر، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، الآية وقوله وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وقوله يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، بخلاف سائر العبادات. إذن ما وجه المنع؟ قال هنا لأن التزام الأمور غير اللازمة شرعا شأنها أن تفهم التشريع. ما معنى هذه القاعدة؟ هذه قاعدة مهمة. التزام الأمور على وجه الأمور غير اللازمة شرعا، التزامها وهي غير لازمة شرعا شأنها أن تفهم التشريع، بمعنى أنك إذا التزمت أمر على صفة وهيئة معينة وكررت ذلك فهم منه إيش؟ أن هذا تشريع. خصوصا إذا كان في مجامع الناس وممن يقتدى به، فلو التزم عالم أو إمام يقتدى به التزم صلاة في وقت محدد ويلتزم ذلك على وجه الاستدامة، ما الذي يفهمه الناس؟ أن هذا قطعا له فيه إيش؟ دليل. ومن هنا تظهر البدع. إذن الشاطبي هنا ينوه إلى أن الشريعة حينما جعلت عبادات على وجه الالتزام والهيئة والزمان والصفة والعدد وأظهرتها في مجامع الناس، قصدت الشريعة أن تقام على هذه الكيفية والهيئة، كالاستسقاء والكسوف والعيدين وغيرها، وإظهار ذكر الله في أوقات محددة بهيئات محددة. كل هذه أراد الله عز وجل وأراد رسوله صلى الله عليه وسلم أن تكون مشروعة بهذه الصفة. فلو أقام كل أحد مثل هذه ما الذي يحصل؟ مزاحمة للمشروع. لو كل من اقتدي به خصص وقتا من الليل والنهار لإظهار صلاة معينة وجمع الناس عليها، كان الآن أمديكم أنتم عرفتم الآن الصلوات كم؟ ها؟ ولا ضاعت الخمس الصلوات مع إيش؟ مع كثرة المصلين. ليش؟ لأن كل واحد سيلتزم صلاة معينة وفي وقت معين، واحد الساعة 8 وواحد الساعة 10 ومجموعة الساعة 11، ويلتزمون على وسط على وجه الاستدامة. ولذلك هنا ليس للعقول مجال أن تجتهد في مثل هذا، وإنما تبقي ما شرع على هيئة وصفة ما شرع. فما جاء على وجه الإطلاق والعموم يبقى على وجهه. لك أن تذكر الله على ما جاءت به الشريعة من ألفاظ، أو تعظم الله عز وجل على كيفيتك أنت في تعظيمك لله بدعائك وسؤالك وعرض حالك عليه سبحانه وتعالى آناء الليل وأطراف النهار، دون أن تلتزم شيئا من ذلك على وجه الاستدامة وإظهاره. إظهاره بمعنى أن تأتي في مجامع الناس فتلتزم ذلك وتظهره على صفة الاستدامة ومعينة. التفضيل هذا قدر آخر. لاحظوا هنا قال هذه هي المحدثات، ولذلك السلف وأئمة الإسلام من الصحابة وغيرهم ماذا فعلوا؟ كانوا أحق بذلك فلم يفعلوه، فدل على أنهم تركوه عن علم ولا لا؟ تركوه عن علم، وإلا هم أهل التعظيم وأهل العبادة وأهل التقرب، فلما تركوا ذلك التزموا المشروع والتزموا ما التزمه النبي صلى الله عليه وسلم. فيسعنا ما وسعهم. اذكر الله، عظم الله عز وجل، ادعو الله عز وجل، ولكن إياك أن تجعل لذلك قيود وتخصيصات تلتزمها على هيئة وأنها تشابه المشروع، وأنها تشابه المشروع على هذه الصفة والهيئة. قال: ومثل ذلك الدعاء فإنه ذكر الله، ومع ذلك فلم يلتزموا فيه كيفيات ولا قيدوه بأوقات مخصوصة بحيث يشعر باختصاص التعبد بتلك الأوقات إلا ما عينه الدليل كالغداة والعشي، ولا أظهر منه إلا ما نص الشارع على إظهاره كالذكر في العيدين وشبهه، وما سوى ذلك فكانوا مثابرين على إخفائه وستره. ولذلك قال لهم حين رفعوا أصواتهم: أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا وأشباهه، فلم يظهروه في الجماعات. فكل من خالف هذا الأصل فقد خالف إطلاق الدليل أولا، لأنه قيد فيه بالرأي وخالف من كان أعرف منه بالشريعة وهم السلف الصالح رضي الله عنهم. بل قد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يترك العمل وهو عليه السلام يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. إذن لاحظوا الآن وجه الابتداع، إذن هو مخالفة إطلاقات الإطلاق في الأدلة وتقييد ذلك بالرأي، لأنه ليس للعقول هنا مجال، ليس للعقول أن تأتي فتقيد أو تخصص لا زمان ولا مكان ولا هيئة ولا عدد ولا، وإنما تترك ذلك على ما جاءت به الشريعة. هنا يا مشايخ أمر مهم، الشريعة قصدت في أصل وضعها قصدت بيان مراتب الأحكام، قصدت الشريعة بيان مراتب الأحكام، فجعلت هذا واجب وهذا إيش؟ سنة، مستحب، وهذا محرم، وهذا مكروه، وهذا مباح. فتبديل وضع ما وضعت الشريعة يعتبر خروج عن الشريعة، تبديل للشريعة. ثم وجه آخر هو الثاني، الشريعة قصدت أن تترك أحكاما على أصل العموم والإطلاق، وقصدت أن تخصص أحكاما على وجه التقييد والتخصيص. فالتقييد لما أطلقت رأي، والإطلاق لما خصصت رأي. فالتزام الشريعة إذن ببقاء مراتبها في الأحكام وبقاء إطلاقاتها وبقاء ما خصصت، هذا خالف فيه أهل البدع. مسالك أهل البدع أنهم أوجبوا ما لم توجب، وأباحوا ما لم تبح، وحرموا ما لم تحرم، وهنا أفسدوا في مراتب الأحكام. ثم في الجهة الثانية جاءوا لما أطلق فقيدوا، وجاءوا لما قيد فبدل. هذا التحريف، هذا هو التحريف، هذا هو التبديل لمواطن الأدلة. ولذلك الصحابة التزموا كما التزم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان يحب أن يفعل الأمر فيترك فعله من أجل خشية أن يشرع. والصحابة كانوا يخفون الأعمال، لماذا؟ لأن الشريعة جاءت بها على وجه الإخفاء، بينك وبين ربك أن تذكر الله بينك وبينه، أنت أدعو الله فيما بينك وبينه، تعبد لله، تحنث لله، تقرب لله فيما بينك وبينه، تعامل مع إلهك الحق، فإنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هنا يا مشايخ هذا مقصد للشريعة، أن تكون أنت متعبد لله فيما بينك وبينه على وجه الإخفاء، مقصد للشريعة. ثم من مقاصد الشريعة أظهرت بعض العبادات، مقصدها هنا في الإظهار أن تظهر، فلو أخفيتها تكون مخالف للشريعة. قصدت الشريعة أن تظهر الفرح في العيد مع ذكر الله وتعظيمه، صح ولا لا؟ فلو جئت وقلت لا أنا أختفي يوم العيد ولا أظهر ولا لا أكثر المآكل ولا فرح ولا غيره، وبالعكس التزم الحزن والاختفاء والتنسك والتعبد، أنت الآن تسير مع الشريعة ولا تسير مع هواك؟ هذا هوى. طيب الشريعة أرادت أن تظهر صلاة العيدين وأن يظهر أن يخرج الناس وأن يدعى حتى الحيض وتشهد دعوة الناس ودعوة الله عز وجل ويجتمعون ويظهرون، فلو خالف وأخفى قال أنا أريد أن أتعبد لله وأتخفى بصلاة العيد لوحدي، يكون إيش؟ دائما يا مشايخ خذوها قاعدة، أهل البدع يقصدون للشريعة فيتعاملون معها بالرأي فيعكسون ما قصد الشارع، فيعظم في نفوسهم ما فعلوه وما رأوه أعظم مما أمرت به الشريعة. ومن ذلك أنهم يشعرون فيما اختصوا به هم من أنواع وأظهروها، يشعرون معها بأحوال يقولون أنها أظهر عندهم مما يشعرونه فيما جاءت به الشريعة، فيأتيهم من أحوال البكاء وأحوال الخشية وأحوال كذا وأحوال كذا أكثر مما يأتيهم في الصلوات، وهذا من استدراج الشيطان لهم، فإنهم يقعون حينئذ في استدراج الشيطان، لأن الشيطان البدعة أحب إليه من المعصية الكبيرة. ليش يا مشايخ؟ أحسنت، لأن الابتداع أعظم من الكبائر، فإنه تبديل للشريعة، والكبيرة مخالفة للأمر وضعف وهوى، فقد يؤوب ويرجع. لكن هل رأيتم صاحب بدعة يقوم ويقوم على بدعته فيفكر في الرجوع، ولا يقصد التقرب ويرى أنه على الصح وعلى الأحق؟ دين. ولذلك يستدرجهم، نسأل الله العفو والعافية، فيقعون في أنواع من الضلالات. إيه نعم. قال وفي فضل وفي فصل البيان من كتاب الموافقات جملة من هذا، وهو من مزلة. وهو مزلة قدم، فقد يتوهم أن إطلاق اللفظ يشعر بجواز كل ما يمكن أن يفرض في مدلوله وقوعا، وليس كذلك، وخصوصا في العبادات. لماذا قال خصوصا في العبادات؟ لأنه ليس للعقول فيها مجال، متعبد بها متوقف عند حدودها، عكس إيش؟ المعاملات. فالأصل فيها التوسعة. نعم، فإنها محمولة على التعبد على حسب ما تلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح كالصلوات حين تلقي حسب ما تلقي عن النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح كالصلوات حين وضعت بعيدة عن مدارك العقول في أركانها وترتيبها وأزمانها وكيفياتها ومقاديرها وسائر ما كان مثلها، حسب ما يذكر في باب المصالح المرسلة من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. فلا يدخل العبادات الرأي والاستحسان هكذا. فلا يدخل العبادات الرأي والاستحسان وهكذا مطلقا، لأنه كالمنافي لوضعها، لأن العقول لا تدرك معانيها على التفصيل. وهذا سيأتي له وصف هناك، لأن العقول هنا ليست قادرة على إدراك المعنى، وإنما هي هنا تلتزم على ما جاءت به الشريعة. وهي أبعد ما يكون عن إدراك معقولية ذلك. ها؟ مزلة قدم يقصد هنا هذا المعنى الذي ذهب إليه، وهو أن تحريف الأدلة والتخصيص والتقييد مزلة قدم يقع فيه كثير. قال وقد بسط في الموافقات، طبعا في الموافقات يا مشايخ قد عقد له باب كامل في سرد الأمثلة وكيف يحصل التحريف وأبوابه وصوره، وهي باب من التأويل كبير وقع فيه أصناف. هو سيأتي لنا بأمثلة أخرى، لكن هناك بسط أكثر خصوصا في أبواب الأحكام. إيه نعم. ولذلك حافظ العلماء على ترك إجراء القياس فيها كمالك. إجراء القياس في إيش؟ في العبادات. في العبادات، فالقياس في المعاملات ولا يجرى القياس في العبادات لأنها غير معقولة المعنى. بمعنى غير معقولة المعنى هنا أنك لا تستطيع أن تقول لماذا صلاة الفجر ركعتين وصلاة المغرب ثلاث، والناس يستيقظون في الصباح أكثر نشاطا وعند المساء يكونون أكثر تعب. فمعقولية المعنى بمعنى أنك لو تأملتها بعقلك فالعقول ليس لها مجال هنا، لأن هنا فيها مجال التسليم، مجال التسليم. وإدخال العقول هنا في تحديد ومعرفة المعنى إنما هو محاولة استنباط، لكن غير معقول أن العقول تستطيع أن تتعرف على فرض مشروعية هذا الحكم على هذه الصفة، ما يمكن. فلو جئت مثلا ليش الطواف سبعة؟ معقول المعنى؟ بمعنى تأتي تقول سبعة لأنه وتبدأ تأتي تشتغل بعقلك؟ ليس المغرب ثلاث؟ ما في. هنا فقط التسليم، أن الله شرعه بهذه فنحن نلتزم على ما شرع. لكن لما تأتي في المعاملات، في المعاملات هنا معقولة المعنى، بمعنى أن العقول تدرك العلل والحكم والمقاصد، هنا لا تستطيع العقول أن تعمل هنا إلا بالتسليم، أن هذا حكم الله فالتسليم له والانقياد. ما الحكمة؟ الحكمة يعلمها الله، يعلمها الله. إذن العقول هنا ليس لها مجال، فكيف يأتي المبتدع ويقول أنا أذكر بهذا العدد أو أصلي بهذه الركعات أو أقيم هذه العبادة في هذا الوقت؟ من أين لك هذا التخصيص؟ ألا يفهم منه أنك الآن تقوم مقام التشريع فتشرع كالشارع ولا لا؟ وقد ذكره سابقا أن المبتدع يقيم نفسه مقام الشارع، والله يريد أن يكون هو الذي يشرع وحده كما قلنا سابقا. هنا ولذلك حافظ العلماء على ترك إجراء القياس فيها كمالك بن أنس رضي الله عنه، فإنه حافظ على طرح الرأي جدا ولم يعمل فيها من أنواع القياس إلا قياس نفي الفارق، حيث اللي يسمى مفهوم الموافقة، وهو في باب إدراك الفرق بين المتماثلين. المتماثلين، فإن الشريعة جاءت بإعطاء الحكم في المتماثلين واحد وتفرق بين إيش؟ غير المتماثلين. وبناء عليه هذا الذي يجرى فيه أن ينظر في الفرع هل هو مثل الأصل، فإذا كان متطابقا فيأخذ نفس الحكم، هذا يجرى فيه، يجرى فيه القياس اللي يسمى هنا قياس نفي الفارق، أي لا فرق بين الفرع والأصل. إيه نعم. حيث اضطر إليه، وكذلك غيره من العلماء وإن تفاوتوا هم محافظون جميعا في العبادات على الاتباع لنصوصها ومنقولاتها بخلاف غيرها من العادات، فإنهم قد اتبعوا فيها المعاني حتى قال مالك فيها بالمصالح المرسلة والاستحسان، مع بعد قاعدتها عن التعبديات اتباعا للمعاني المفهومة من الشرع على التفصيل، ولم يرى أشد محافظة على اتباع للسلف الصالح منه حسب من ما الإمام مالك يعني. الله أكبر. حسب ما قاله العلماء عنه، غير أن العبادات كالذكر والدعاء ونوافل الصلوات والصدقات إن فهم فيها توسعة عمل فيها بحسبها لا مطلقها فإن الإنسان قد أمر بذلك في الجملة مثلا، فالمخصص كالمخالف لمفهوم التوسعة، وإن لم يفهم من ذلك توسعة فلا بد من الرجوع إلى أصل الوقوف مع المنقول، لأن إن خرجنا عنه شككنا في كون العبادة على ذلك الوجه مشروعة، أو قطعنا بأنها ليست بمشروعة على الطريقتين المنبه عليهما في كتاب الموافقات، فيتعين الرجوع إلى المنقول وقوفا معه من غير زيادة ولا نقصان. ثم إذا فهمنا التوسعة فلا بد من اعتبار أمر آخر، وهو أن يكون العمل بحيث لا يوهم التخصيص بزمان دون غيره أو طبعا التوسعة هنا يقصد بها ماذا؟ الفسحة. لا، أن الله عز وجل أعطاك ساعة في أن تذكر متى شئت كيف ما شئت، أليس هذا توسعة؟ يقول اذكرني، ترك لك أن تذكره على وجه الساعة من ليل أو نهار، وأنت تمشي وأنت جالس بعدد كثير بعدد قليل، بكلمة بكلمتين بثلاث، تذكره بقرآن تذكره بغيره، ماذا يفعل المخصص؟ يضيق ولا ما يضيق التوسعة هذه؟ فمفهوم التوسعة مقصود للشارع أن يذكر سبحانه وتعالى على أي حال وبأي حال. ها؟ كيف؟ صحيح، لا يسمح له بالزيادة، ويرى أن هذا العدد فيه أفضلية عن غيره. هنا يعني يترتب عليها إشكال، لذلك هو قال يفهم منها أو تفهم التشريع كأنها تشريع، والتشريع من حقه سبحانه. نعم، وهو أن يكون العمل بحيث لا يوهم، ثم إذا فهمنا التوسعة. نعم، ثم إذا فهمنا التوسعة فلا بد من اعتبار أمر آخر، وهو أن يكون العمل بحيث لا يوهم التخصيص بزمان دون غيره أو مكان دون غيره أو كيفية دون غيرها، أو يوهم انتقال الحكم من الاستحباب مثلا إلى السنة أو الفرض، لأنه قد يكون الدوام عليه على كيفية ما في مجامع الناس أو مساجد الجماعات أو نحو ذلك، موهما لكونه سنة أو فرضا، بل هو كذلك. إذن ثلاثة أوجه الآن تفهم من هذا: التوسعة ونقل الحكم، والأمر الثالث قال الأول، فإذا فهمنا التوسعة وهو أن يكون عمل بحيث لا يوهم التخصيص، قال بعده أو يوهم انتقال الحكم من الاستحباب إلى غيره، إذن هذا انتقال الحكم. الأمر الثالث أن يوهم المشروعية إذا أعلن وأظهر، فهنا سيصبح في مشروعية، أو أنه انتقال في أصل الحكم من الفرضية إلى الوجوب أو الاستحباب أو غيره، أو يكون نفي للتوسعة، وهذه كلها تعتبر تغيير. لذلك قال هنا مزلة قدم، بها يحصل تبديل للشريعة. ولذلك يا بشايخنا حفظت الشريعة بالتزام أحكامها على ما شرعت، الواجب واجب والمحرم محرم والمكروه مكروه والمستحب مستحب والمباح مباح، فحفظت الشريعة على هذا التركيب. أمر آخر، حفظت الشريعة أن ما جاء على وجه التوسعة يبقى على وجه التوسعة، وما جاء على وجه التخصيص يبقى على وجه التخصيص، فلا ينقل لا المخصص ينقل العام، ولا العام ينقل الخاص، ولا انتقال حكم إلى آخر. فهنا حفظت الشريعة، استقرت الشريعة، وكان الأصل في العبد أن يتعبد لله عز وجل. الأصل في تعبدك لله هو الستر، أن تختفي بينك وبين الله، تعبد لله، وما أظهر تظهره فقط على وجه ما أظهر، لكن أصل في علاقتك مع الله إيش؟ أنت بينك وبين ربك، تذكره، تناجيه، تتوسل إليه، تتقرب إليه، تتصدق، تفعل، تميط أذى، تفعل كله على وجه إيش؟ أن تعلنها وتفعلها في محافل الناس وتأتي بذكرها أنا الليل وأطراف النهار. لا لا لا، بينك وبين ربك. الأصل أن تتعبد لله صلاة النهار مثنى مثنى، وصلاة الليل ما شئت أن تصلي، وتذكر الله ما شئت أن تذكر بالآلاف، عشرات الآلاف، مئات الألوف، افعل ما شئت. أن تدعو الله، ادعو الله ما شئت، ولو وفي كل أمرك تعبد لله. تريد تأخذ عمرة، تطوف، تسعى، أن من ليل أو نهار تتعبد، تتقرب لله. تريد تتصدق، تريد تفعل، افعل الخير ما استطعت إلى ذلك سبيلا. هذا لك في ميزان حسناتك. ثم ما أظهرته الشريعة قصدت فيه إيش؟ الإظهار، فأظهره. ثم ما فرضت هو أحب ما يتقرب إلى الله به. أحب ما تقرب إليه عبد بإيش؟ بافترض. ثم النوافل، وفي ذلك فليتنافس المنادى، تنافسوا. إذن الالتزام هذا هو من خصائص أهل السنة والجماعة التي خالف فيها من أهل البدع. ولذلك تجد أهل البدع يحرمون ما لم يحرم، ويبيحون ما لم يبح، ويلتزمون ما لم يلتزم، ويتركون ما جاءت به الشريعة على وجه الالتزام، ويعظمون ما ذهبوا إليه من البدع أكثر من تعظيم ما جاءت به السنة. خصائص أهل السنة يتتبعون ما جاءت به السنة على وجه ما جاءت به، على وجه التزام الصحابة له، فكانوا أهل أثر واتباع، وأولئك أهل رأي وابتداع، نسأل الله العفو والعافية. نعم. ألا ترى أن كل ما أظهره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وواظب عليه في جماعة إذا لم يكن فرضا فهو سنة عند العلماء، كصلاة العيدين والاستسقاء والكسوف ونحو ذلك، بخلاف قيام الليل وسائر النوافل فإنها مستحبات، وندب صلى الله عليه وسلم إلى إخفائها وكان يخفيها، وإن أظهرها فيوما ما من غير إكثار، ولا يضر الدوام على النوافل مع إخفائها، وإنما يضر إذا كانت تشاع ويعلن بها. ومن أمثلة هذا الأصل التزام الدعاء بعد الصلوات بالهيئة الاجتماعية معلنا بها في الجماعات، وسيأتي بسط ذلك في بابه إن شاء الله تعالى. إذن التزام الدعاء سيأتي له بسط في نفس الكتاب، لكن المقصود هو هل شرع بعد الصلاة ذكر ولا ما شرع؟ نعم شرع. إذن شرع على وجه الجماعة ولا على وجه الإفراد؟ الإفراد. شرع على وجه الالتزام وإظهار ذلك في المساجد، أم شرع على وجه المشروعية؟ المشروعية، بمعنى أنه لم يلتزم كالتزام الصلاة، بمعنى لو جاء جائن قريب عهد هل يميز في مساجد المسلمين بين الصلاة والذكر بعد الصلاة؟ يميز. لكن لو التزم بهيئة معينة ما الذي يشعر بعد فترة؟ يصعب التمييز بينه وبين الصلاة. لو أصبح منذ أن يسلم الإمام السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، يبدأ الجميع والإمام يبدأ يقول لا إله إلا الله، وهم لا إله إلا الله، ثم يبدأون يقولون ذكر ويلتزمون للذكر ولو كان المشروع، الذكر المشروع، ولكنه على هيئة أن يقول الإمام ثم يقول مثله ويكرر ذلك، لظن السامع لأول وهلة، وإذا استديم ذلك وظهر في مساجد المسلمين ماذا يفهم الناس؟ أن هذا من الصلاة، ويعتبرون الصلاة تنتهي إذا انتهت. ها؟ إذن لاحظوا هذه الصفات وهذه الأحوال رعاها، رعتها الشريعة راعتها الشريعة، راعت أن هذا فرض له حكم مختلف، وهذا سنة لها إيش؟ حكم مختلف. فلزوم الفرض ليس كلزوم السنة، وهيئة الفرض ليست كهيئة السنة. ومن هنا الشاطبي يريد نوه إلى أن لزوم هذه المراتب وهذه الأحوال مقصودة للشارع، إذ الله عز وجل ورسوله لو أراد غير ذلك سبحانه وتعالى لو أراد غير ذلك لشرعه على الكيفية التي يريدها. فكيف يأتي هؤلاء فيبدلوا ويحرفوا؟ المأخذ هنا عند الشاطبي هو النظر في الأدلة ليستدل بها على هذا الذي ابتدعه، هنا المأخذ. لذلك سماها المآخذ في الاستدلال، أي أنه يأتي للأدلة فيحرف الأدلة من جهة الاستدلال بها على غير مواطنها، وهذا وجه مزلة أقدام، وهو من البدع، نسأل الله العفو والعافية، ومآخذ أهل البدع في الاستدلال، ونقف على هذا القدر. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.